يقول بلغني، والبلاغ انما يكون عدم ذكر السند، بلغه وحذف اول السند، وهذا البلاغ وصله الشافعي رحمه الله. بلغني ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش، ايما، اي صيغة عموم وما تأتي زيادة للتأكيد، ايما متبايعين، تبايعا اي فيما بينهما. فالقول ما قال البائع او يترادان، كلام ابن مسعود مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ايما متبايعان تعادل البيعين، اختلف فيما بينهما، بعت بعشرة بعت بخمسة، بعت هذه لا بعت تلك، حصل خلاف بينهما، ماذا يكون الحال؟ فيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر المرفوع، القول قول ايش، قول البائع او يترادان. فاذا قال البائع بعتك هذه السيارة لا تلك، بعتك السيارة بخمسة لا بواحد، فالقول قول البائع ويأتي بيمينه، او يترادان البيع ويفسخ فيما بينهما. فمالك يقول اذا كان الخيار موجودا في المجلس، ما الحاجة الى ان يكون للبائع وحده الحق في ان يكون القول قولا؟ وما معنى يترادان؟ والتراد في المبيع لا يكون الا بعد ثبوته، فلو كان لهما ان يترادا عند الاختلاف، لما لم يقل المشتري فسخت البيع او اخترت عدم البيع؟ فاقوى دليل كما يقول الزرقاني وغيره اشبه الاجوبة على هذه القضية ما جاء عن حديث اسمه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم نرجع مرة اخرى الى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم، هنا البيعان بالخيار او لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا. اي افتراق؟ نجد بعض المالكية يقول الافتراق في القول بان كان جالسين، بعني بكم تبيع، وبعتك انا افكر بخمسة بستة، ثم تركا الكلام في البيع والشراء وانتقل الى الزراعة وانتقل الى السفر وانتقل الى زواج وانتقل الى حديث اخر، وافترقا في القول عن البيع والشراء. ولكن الجمهور يقولون افترقا بالابدان، كما جاء عن عبد الله بن عمر راوي الحديث، روي عنه انه كان اذا عقد صفقة واراد امضاءها وخاف من البائع الرجوع، رجع قام وفارقه ليثبت البيع بهذه المفارقة. ولكن جاء عند النسائي والترمذي وابي داود بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم ان يفارق اخاه مخافة ان يقيله. اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كيف يفارق ليثبت البيع مخافة الاقالة؟ وهو قال لم يبلغه هذا الحديث، ولو بلغه ما كان ليعمل به. اذا يستدلون ايضا بهذا الحديث لا ينبغي للانسان ان يفارق اخاه مخافة ان يقيله، ان يجعل يعتبر خيار المجلس. وتوجيه الكلام عند المالكية وغيرهم في الافتراق كلام كثير، ومما قال الامام ابو حنيفة رحمه الله كيف يتم البيع اذا كان متوقفا على خيار المجلس.

ما دام في مجلس العقد فلكل واحد منهما ان يختار امضاء البيع او فسخه وعدم الالتزام به، ولكل من الفريقين نصوص يستدل بها والاخرون يجيبون عليها. وقد ارشدت طالب العلم ليرجع الى تفاصيل هذه الاوجه العشرة او اكثر منها، سواء في فتح الباري او في التمهيد لابن عبد البر، وبالله تعالى التوفيق.